السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي الإجابة على الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة، إلى أن ترد أسئلة إخواني بمشيئة الله. السؤال الأول، قال السائل فيه: هل سنصلي في الجنة؟ لا أعلم في الجنة صلاة، إنما تسبيح كما قال تعالى: يسبحون بحمد ربهم. قال: وما حكم تمني الذهاب للحج وإقران الدعاء بالموت هنالك؟ أما تمني الذهاب للحج فأمر محمود، فهذا عمل بر، وتمني أعمال البر أمر محمود. أما تقييد ذلك بالموت هنالك فلا أراه سائغا بهذه الطريقة، لأن فيه نوع من أنواع تعجل الموت، إنما تسأل الله حسن الخاتمة مطلقا، تسأل الله حسن الخاتمة مطلقا. أما أن تقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك، تسأل الله أن تموت بمكة أو المدينة عموما، فلا بأس بذلك. أما أن تسأل الله الحج والموت فيه هذا العام، فهذا نوع من أنواع التعجل في الدعاء، والتعجل بالدعاء دعاء التعجيل بالموت غير محمود إلا إذا خيفت الفتنة في الدين. يقول: ما هو المذي وما هو الودي، وكيف يتم التطهر منهما؟ أما المذي بالذال المعجمة، فشيء لزج يخرج من العضو عند التفكير في الشهوة، وحكمه أنه نجس، يغسل مكانه بلا شك، ويتوضأ منه إذا أراد الشخص الصلاة. والودي كذلك، لكنه يخرج عقيب البول، وسائل سائل ثخين يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول سواء بسواء. تقول: حماتي دائما تظلمني على عكس سلايفي، مع أن ما حد يخدمها غيري، ماذا أفعل؟ استعيني بالله واصبري. رجل يعمل ببنك ربوي في القروض، هل لا يتعامل معه سباك أو خادم لحرمة ماله؟ كلا، بل يجوز للسباك ويجوز للعامل أن يعملان في شقة يمتلكها رجل يعمل في البنك، لا مانع من عملهما ذلك. يقول: كلما آتي أصلي يوسوس لي الشيطان أني أسب الدين وأشتم، ولكن أنا لا أريد ذلك، هل صلاتي لا تقبل؟ كلا، بل صلاتك مقبولة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك ثلاثا في صلاتك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم، لو سمحت حضرتك هطول عليك شوية. لا تطيلي، لا تطيلي. طب ماشي. زوجي كان مطلق اثنين، ومعه اطفال منهم ثلاثة واثنين، فهو بيجيب لهم بيوت، كانوا مش مخليهم عايزين اي حاجة، فدلوقتي عايز يجيب لهم، يجيب المطلقات دولة يعني لله، حاجة لله كده زي الزكاة، لبس او خمار او كده يعني، فيجوز لي ان هو يجيب لهم لبس او يديهم فلوس يجيبه من اموال الزكاة؟ من أموال الزكاة أو لله يعني، هو لا زكاة صدقة، فهذا من حسن العهد ولا تنسوا الفضل بينكم. أما إذا كانت من الزكاة فمحل الزكاة إذا كنا فقيرات. هما مش فقيران يعني، هما معاهم ما شاء الله، هو بيديهم مصاريف كويسة وعندهم. إذن من الزكاة لا يجوز، إذا لم تكن المرأة فقيرة أو مسكينة فليست بمصرف من مصارف الزكوات، لكن إن كان يعطيها مالا كهدية فلا بأس به من باب ولا تنسوا الفضل بينكم. طب مش طب هم بيحاولوا يكلموه عشان يجيبونه هنا. تحملي بعض الشيء. نعم. تحملي شيئا. طبعا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله إني أحبك في الله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يخليك. وياك. والله فضيلة الشيخ كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا توفى والدي وكان في محل بتاعه. هو المحل ده كان في الأساس بتاع جد الله يرحمه. ولأن جدي كان رجل ضرير فمن حوالي 30 سنة جدي نقل الأوراق بتاعة المحل باسم والدي. فحضرتك لما والدي توفى طبعا في الفترة اللي كان فيها جدي ضريق كان والدي الله يرحمه هو اللي كان متكفل بمصاريفه وبعلاجه وكل حاجة لحتى توفاه الله يعني. وبعد ما جدي توفى طبعا المحل أصبح باسم والدي. فالنهاردة حضرتك والدي توفى عمامي وعماتي طالبين مني حاليا ان انا اسلمهم حقهم في المحل. سؤال. بيقولوا إن, ان ان دلوقتي والدك خد حقه من المحل طيلة الفترة اللي فاتت دي. فطبعا دلوقتي هم عايزيني ان انا اسلمهم من المحل. ايه حكم الشرع دلوقتي حضرتك؟ وهل المحل لو انا صرفت فيه بالبيع اسألك سؤال يبقى نصيبهم يتوزع ازاي؟ اسألك سؤالا. اتفضل. جدك اعطى المحل لوالدك هبة له من أجل رعايته له أم أعطاه لوالدك من أجل كونه أعمى لا يستطيع التصرف؟ لا يا فندم هو طبعا كان هو مستشعر أن والد الله يرحمه هو اللي كان قائم عليه يعني. السؤال هو طبعا محدد. لما فقد البصيرة يا أخي سؤال محدد. فضل. هل جدك أعطى والدك المحل مقابل إنفاقه عليه ورعايته له وكان معلوما لدى الجميع أن المحل محل والدك بقاب الوالد له أم فقط لإجراءات قانونية أو لكونه أعمى؟ لا يا فندم هو الإجابة أنه كان مديره المحل لأنه كان عارف أن والدي قائم عليه يعني أعطى لوالدك هبة. بالضبط. والناس يعرفون من يومها أنه كل الناس عارفة كده أن جدك وهب لوالدك هذا المحل. تمام. بس هو أعمامي وعماتي مش معترفين بهذا المبلغ. لكن مالي يعني لكن كان معروف لدى الجميع. أيوة فندم. أن جدك وهب والدك محلا لخدمته له. تمام. كده في هذا التوصيف. تمام. هذه تكون هبة مسببة والهبة المسببة جائزة. فعلى حد قولك ليس لأعمامك ولا عماتك نصيب في هذا المحل. تمام. السلام. نعم. بعد إذن حضرتك أنا قلت لهم إن المحل اليوم اللي إحنا هنتصرف فيه بالبيع إن شاء الله أنا هدي لكل واحد مبلغ من تحت حساب الطردية. إن أنا برضو يعني هذا معروف منك. هذا معروف منك تشكر عليه وجزاك الله خيرا عليه. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ادعو لي بالهدايا زوجتك يا شيخ. نعم. ادعو لي بزوجها. نعم. ادعو لي بهدايا زوجتي واولادي. الله يهدينا واياك وازواجنا. دلوقتي يا شيخ انا زوجتي طلبت طلب بدون شرع بدون اذن شرعيه. فارجو من حضرتك ان انت النصيحة يعني ما سبب طلبها للطلب؟ مشاكل حضرتك عادية جدا يا فندم زي المشاكل اللي هي إذا كان ذلك كذلك فأنصحها بالإبقاء على المعاشرة والمحافظة على البيت لأن الله قال والصلح خير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه أن الشيطان يسعده الطلاق ويسعده دمار الأسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة فيأتيه أحدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه ويلتزمه أي يحتضنه إبليس ويقول له أنت أي أنت الجيد ويا من فرقت بين المرء وزوجه ويقربه الشيطان منه لأن الله قال والصلح خير ولأن الطلاق يسعد الشياطين ولتدمير الأسر المتبوع بالطلاق، فأنصح الأخت بالمحافظة على الأسرة والتحمل، والتحمل لوجه الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك، أنا كان أخوي توفى فجر الجمعة اللي فاتت، كان في شغله وقع عليه ونش أثناء شغله، والحمد لله هو مات في أسوان يوم الخميس، وجبناه يوم الجمعة الحمد لله، ودفن هنا في القاهرة بعد العصر على طول الحمد لله. والحمد لله كانت ما شاء الله كل حاجة متسهلة، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. فبيقولوا لي إن أخوك كده ممكن إن شاء الله يكون من الشهداء، فأنا نفسي أطمن ونفسي أعمل له حاجة تنور له في قبره يا رب، وتوسعها عليه والمؤمنين والمسلمات جميعا أمواتنا. نفسي أعمل له حاجة، مش عارفة أعملها له إيه. وبعدين عايزة أعرف، هو أخويا ما كانش بمواظب عن الصلاة، فعايزة يعني أعمل حاجة تشيل شوية من ذنوبه، ربنا يغفر له يا رب ويغفر لأموات المسلمين جميعا. وعايز أعرف لو كن في طلوع القبر دوت، يعني نطلع يوم الخميس وكده إن شاء الله نقرر عليه النصف ساعة دي وإحنا واقفين، هل هخلع الحذاء من أول المقابر وأدخل لمأخذة الشراب، ولا أدخل لمأخذة الحذاء بتاعي؟ وعايز أعرف أعمل له إيه تنفعه دلوقتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاحب الهدم شهيد، وأحسبه والله أعلم أن من سقط عليه ونش، أو من تهدم عليه بيت، أو من أصيب بحادث سيارة، أحسب هؤلاء والله أعلم يدخلون تحت صاحب الهدم، فأرجو الله أن يكون كذلك. هذا، وأوصيك بالصبر والاحتساب، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك أوصيك بالإكثار من الدعاء له، وأيضا الصدقة الجارية عنه، وأيضا الاستغفار له. ثم إن لم يكن حج واستطعت أن تحجي عنه إذا حججت عن نفسك فافعلي، أو العمرة فاعتمري. هذا وبالله التوفيق. أما عن دخول المقابر، هل يلزم خلع النعال أم لا؟ أقول بالله التوفيق: لا يلزم خلع النعال عند دخول المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، دل ذلك على أن الميت يسمع قرع النعال، ومن ثم على أنهم كانوا يدخلون بين المقابر بالنعال. أما الحديث: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، فمن العلماء من يضعفه، ومن العلماء من ينزله على حالة خاصة، حالة رجل متبختر يلبس نعالا جيدا يتباهى على الناس في مكان لا يصلح فيه التباهي. على كل، حديث يا صاحب السبتيتين أدنى منزلة في الصحة من حديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها تذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها ليلا، تقول: فقام رويدا رويدا، ثم انتعل رويدا رويدا، ثم خرج إلى المقابر عليه الصلاة والسلام. وكذلك لم يرد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه ولا أنهم كانوا إذا دخلوا المقابر خلعوا نعالهم كسمت عام، لم يرد هذا. فلذا لا جناح عليك إذا مشيت بين المقابر بالنعال، والله أعلم. السلام عليكم وبركاته. نعم. إزيك عم الشيخ؟ الحمد لله. أنا كان عندي ابني 3 سنين ونص وتوفاه الله من حوالي 50 يوم يعني. الله يرحمه. فكان مريض بالقلب يعني. فكنت عايز بس استفسر من حضرتك يعني، هل هو دلوقتي منزلته فين مع الشهداء في حي يرزق في الجنة ويأكل يعني، وهيئته عاملة ازاي يعني؟ ده قصص كثيرة يعني. هو كسائر أموات المسلمين. أيوه. هو كسائر أموات المسلمين، لكن مرفوع عنه القلم، وأنت إذا صبرت واحتسبت فأنت مأجور بمشيئة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلت القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. هذا وفي الحديث الآخر: صغارهم دعاميص الجنة، يقف أحدهم عند بابها فيأخذ بصنفة أبيه حتى يدخله الجنة. أو في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول: أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة، فيحصل تردد فيقول تعالى: ما لي أراهم محبئين طين، يعني ممتنعين، يقولون: يا ربنا لا ندخلها حتى يدخلها آباؤنا. فيكرم الله الآباء بسبب ذلك. فكن صابرا محتسبا، والله لن يضيع أجرك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك. ممكن عندي 3 أسئلة أسألها. اتفضلي يا أختي. حضرتك، أنا ولدت مرتين في رمضان، وأول رمضان طلعت كفارة يمين يعني كفارة إفطار وكده، وقالوا لي لا لازم تصوم الأيام دي لو أنت مستطيع، فأنا صمت الأيام دي. فأنا دلوقتي رمضان الثاني لسه ما صمتهمش، هل أطلع الكفارة وصوم ولا أطلع كفارة بس؟ أنت أفطرت نتيجة نفاس؟ أيوة. التي تفطر نتيجة حيض أو نتيجة نفاس يلزمها أن تعيد صيام الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئ الإطعام في حال الحيض أو النفاس، لا يجزئ الإطعام، إنما لزاما أن تعاد تلك الأيام. لكن هناك من الفقهاء من يقول: إذا دخل عليك رمضان آخر ولم تكوني صمت ما عليك من رمضان السابق، ألزمت مع الصيام بإطعام مسكين مع كل يوم تصومينه عن كل يوم أفطرتيه، ولكن لا دليل على هذا الإطعام، إنما الذي عليك الصيام فقط، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك يا حد، أنا عندي مشكلة جامدة قوي، مرتين حماية وأولاده ضربوني، ضربوا مني دم، وحماتي محرضة مرتي عليا، تعرفش يتم ليه، في عيلين مننا، في عيلين مش عارف بتعمل معايا ليه كده، وأنا راجل تاجر وبشتغل مع حالي ماليش دعوة بيهم، عايزة تشوفهم يا بنتي، مفرقش فيهم، ده بيسلموا عليا بسلم عليهم، قطعي لي ودني قبل كده وإيدي دلوقتي، أعمل إيه يا حضرتك؟ يعني أنت وزوجك متوافقان؟ ما فيش حد، أنا مش زعلان منها ولا حاجة، لا. هم اللي بيدخلوا نفسي. الآن أنت وزوجتك متوافقان؟ بقى دلوقتي عندهم، أخذوها بقى دلوقتي. أخذوها. قالوا بص، بيقولوا للعيال خليها يحطهم في ملجأ، أنا حط عيالي في ملجأ، شفت القلب قد إيه؟ طيب أنصحك؟ أنصحينا. أنصحك بإدخال قوم من أهل الفضل ومن أهل الصلاح للإصلاح بينكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. مع سؤال الله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت حضرتك، أنا بشتغل بياع. بياع؟ ببيع حاجات، فهل يجوز بيع الخواتم والدبل والسلاسل وما شابه ذلك للشباب يعني؟ شباب الذكور. الذكور هذا. خواتم ذهب. قال لي اسأل كمان وهل يجوز بيع أدوات التجميد يا فندم؟ ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما بيع خواتم الذهب للرجل أو للشاب كي يلبسها فهذا تعاون على الإثم والعدوان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذهب والفضة: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبيع خواتيم الذهب للرجال كي يلبسونها في تعاون على الإثم والعدوان، وكذا بيع السلاسل للشباب المخنث كي يلبسها تعاون على الإثم والعدوان. فالسلاسل في الرقاب ليست من سيم الشباب الصالح، إنما من سيم الشباب المخنث المؤنث الذي يتخنث ويتشبه بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فكل ما من شأنه أن يكون تعاونا على الإثم والعدوان ينهى عنه الرجل، والله أعلم. هذا. وعن بيع أدوات الزينة للنساء فلا بأس بها، لأن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا. ولقد كانت الأطياب والأدوات الزينة تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإثم على من استعملها استعمالا سيئا محرما، والله أعلم. أما أصل بيعها فجائز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك. الحمد لله، بارك الله فيك. بقول لحضرتك بس كنت عايز استفسر عن حاجة، معلش. اتفضل. دلوقتي حضرتك، انا كنت محوش مبلغ من المال يعني عشان كنت المفروض اجهز بشقتي وكده. فانا دلوقتي صراحة نفسي اطلع بيه عمرة وكده، فهل الاول انا اطلع بيه عمرة ولا يعني امشي في موضوع تجهيز الشقة والجواز والحاجات دي؟ هل رزق الله عليك واسع او قدر عليك رزقك؟ هو الحمد لله، يعني الحمد لله انا كنت محوشه كده عشان اجهز الشقه. لا، انا اسال يعني انت تعمل في عمل يدر عليك دخلا باذن الله؟ من عملك؟ من عملي يا فندم. نعم، من عملي. ايوه من عملي. اي اسال عملك الان باب الرزق فيه واسع، يمكن التجهيز اذا ابدا عمره، ام ان الحال ضيق؟ او حضرتك يعني مش واسع او متوسط يعني للطبيعي اللي هو بقبض كل شهر والطبيعي يعني زي اي شاب كده. وانت تواقل للزواج الان؟ هو يعني بجهز شقتي، بس انا يعني نفسي اطلع عمره صراحه. يعني خلاص اطلع عمره، وان يعني شاء الله ظننا في الله حسن. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. نعم. أولا يا شيخ، يعني أنا كان في سؤال، يعني أولا بس حضرتك يا شيخ ادعينا كده أن ربنا يرزقنا بالذرية الصالحة إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك. في حاجة يا شيخ، إحنا يعني إحنا أنا وزوجي إحنا لسه طبعا ربنا ما رزقنيش وكده، بس حضرتك إحنا بنتفزع كتير وإحنا نايمين بالليل. يعني ايوه فهمت. او فاحنا مثلا في حاجه مثلا نعملها رقوه او قرايه قران او نعم نعم القي نفسك بالمعوذات مع سوره قل هو الله احد، ادفلي في يدك واقراي سوره قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وامسحي راسك وما استطعت من جسدك، ثلاث مرات، وكذا اقرأي آية الكرسي، وبإذن الله يسلمك الله سبحانه. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. وهذه أسئلة قصيرة منها، يقول السائل: كان لي مبلغ في البنك وأردت أن أرجع إلى الله، ولغيت هذا الدفتر دفتر التوفير، وجدت ربح مبلغ 555 جنيها، أنفقت الفائدة لله ما عدا 50 شحنت بها هاتفي، هل أتحمل ذنبا؟ عليك أن تتخلص من هذه 50 مرة ثانية، فلا يجوز استعمال مال الربا في أي منفعة لك، وبالله التوفيق. يقول: زوجته تركت المنزل وتود الرجوع، لكن أبوها يرفض إلا بإيصال أمانة وخروج أمي من المنزل، وذهب إليه كثير من أهل الخير ولكنه رافض، وأنا أخاف ظلمها. هذه مسألة تحتاج إلى استضاح أكثر. لماذا يصر الوالد على إخراج أمك من المنزل؟ لماذا يصر على ذلك؟ وأما عن إيصال الأمانة المفتوحة على بياض فلا أصح به أبدا مهما كانت الأمور، أما ما سوى ذلك فأدخل قوما للإصلاح، والله الموفق. ما رأي في زوج يدخن ونصح كثيرا ولا يعامل زوجته كامرأة ولا يحسسها بحبه، ماذا تفعل؟ هذه تقارن بين المصالح والمفاسد، إذا كانت المفاسد متحملة فالصبر عليها أولى من الطلاق، وإذا كانت المفاسد لا تطاق فيتفرق يغني الله كلا من سعته. هل منو... السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. أنا واحدة من أسيوط، أنا طلاق. طيب. أنا يعني كنت مرتبطة بشخص متجوزاه ومن حوالي 15 سنة حصلت مشاكل فادحة، فبعد كده يعني اللي حصل جاب واحد من قرايبه وقال له وخلاني كتبت اقرار وقال له قدامه انت طالق طالق طالق، بس بعد كده مش الراجل ده وجا ناس قرايبي تاني وقال له قدامهم برضو قدام الشخص قرايبي دولة غير الشخص اللي كتب قدام الاقرار معاه انت طالق طالق طالق. بعد كده رحت مشيت ورجعت بعد فترة، يعني كان بينهما رجوع ولا في الحال بعد في نفس اليوم بس بعدها بساعات. نعم. وبعد كده رجعت نظرا اللي فيه طفل معاق، بس بعد كده رجعت يعني بعد يعني قبل انقضاء العدة من حوالي سنة قال لي انت طالق. بعد كده يعني بعدها بشهر حوالي شعبان اللي فات او اواخر شوال بمعنى اصح قال لي انت طالق، عايزة اعرف وضعي انا مع الشخص ده ايه. صبرا صبرا. طيب. هو الان قال امام شخص بعد ان كتبت اقرار انت طالق طالق طالق. وبعد ساعات ما حصلش رجوع. قال مرة ثانية لاقربائك انت طالق. والثاني انا. ايوه امامك. انت طالق طالق طالق. ايوه. هذه المجموعة كلها واحدة. طب ماشي. بعد كده بعد فترة انا رجعت. طيب. قبل انقضاء العدة يعني. طيب. بعد كده من حوالي سنة، الكلام ده كان من 8 سنين، بعد من حوالي سنة اليومين دول قال لي انت طالق. طيب هذه الثانية. وبعد بعد في شوال ورجعت برضو. بعد شهر في شوال اللي فات قال لي انت طالق. الثالثة. نعم. مرة ثالثة. ايه وضعي مع الشخص ده؟ لا الان انت محرمة عليه. طب هو مخليني في البيت ومش راضي يديني ورقتي. ارفع عليه قضية وأدخلي قوما لفض النزاع. أما الآن أنت امرأة أجنبية تماما. لست بامرأته، لست له بامرأة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أحمد عليك الله وأشكره. والله كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال كده. اتفضل. بالنسبة لأنا اتجوزت زوجة تانية بعد خلاف كده مع مراتي الأولانية، والمشكله الكبيره اللي انا واقع فيها دلوقتي ان انا طبعا يعني كان يعتبر ما اعرفش بدون علم ان انا اتزوجت في نفس مسكن الزوجيه الاولاني. تزوجت الزوجه الثانيه في نفس مسكن الزوجيه الاولاني بعد خلاف مع الزوجه الاولى ومشيت عند اهلها. طلقت ام لم تطلق؟ وبعدين فوجئت ان صبرت الاولانيه. اصبر اصبر عليا. نعم. الزوجه الاولى طلقت ام لم تطلق؟ طيب لا على ذمتي لسه. واتيت بامراه جديده على فراشها؟ ايوه يعني زوجة تانية. ايوه لكن على نفس فرش المرأة الاولى. وبعد كده لا ايوه انت ظالم. ولكن هو كان في يعني انا كنت اتفقت مع اهلها ان هي ليها مثلا القايمة بتاعتها بتاعت المنقولات بتاعتها ان انا هسلمها لها عبارة عن فلوس. هذا مكتوب في القايمة؟ في حالة الطلاق. هي كانت موافقة على هذا؟ ايوه وكانت موافقة على هذا. ايوه كانت موافقة على هذا. طيب وبعد كده تم الجواز من الزوجة الثانية وفوجئت ان اهل الزوجة الاولى قاموا بضربي وطردي من المنزل وحررت محاضر في الشرطة وكده ومشت الامور الى باب مسدود. اردت فيه ان انا برضو ارضي ربنا سبحانه وتعالى وارجع الزوجة الاولى واعمل لها اي ترضية. فقام اهلها بثلاث طلبات، منهم الطلب الاول تنازل عن الشقة اللي هي ايجار، تنازل يعمله باسمها. والتاني اعمل فرش جديد ليها، فرش بدل اللي هو الفرش اللي قاموا عمل محضر تبديد وكده. فانا طبعا ده كانت كترضية ممكن اعملها. والتالت كان طلب الطلاق الزوجة التانية، ان انا اطلق الزوجة التانية. فانا فضلت الشيخ مش عارف بصراحة اعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. اما مسألة الفرش الجديد فانت تفضلت بانك ستصنعه فرش جديد للشقة فلا بأس بذلك. أما اشتراطهم تطليق الزوجة الثانية اشتراط باطل، والنبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. أما تنازلك عن الإيجار باسم الزوجة الأولى فأرى فيه إضرارا بك والله أعلم. ويمكن أن تجبر الخواطر المنكسرة بشيء من المال للترضية، بارك الله فيكم. أما الشرط الثالث والأول فالشرط الثالث لا يجوز لهم، والأول التنازل عن عقد الإيجار فيه إضرار لك، أما كونك تجدد لها فرشها فأمر محمود والله أعلم ما دمت مستطيعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم انا كنت فضلت شو عايز اسال، بس انا في اولى ثانوي وبعدين كده زميلاتي يعني ومش ملتزمين وبمشي معهم يعني ماليش غيرهم وكده بيسمعوا يعني حاجات اي كلام يعني مش ملتزمين بتعليم الاسلام. وانا بابا قال لي ما تمشيش معهم، بس يعني هم طيبين هم مع ان بيعملوا كده بس هم يعني اخلاقهم كويسه وبيحبوني جدا. فانا لما يعني مش هين علي ان انا اسيبهم، بس هم بنصحهم يعني مش بسمعهم كلام، بس يعني مش عارف اعمل ايه. انت تمشين انت تمشين في الشارع مع المتبرجات؟ لا هم مش متبرجات يعني هم بيلبسوا يعني لبس محترم، بس هم مش محترمين يعني او بالاسلام. ما تصورك للمحترم؟ هل تصورك ان الضيق محترم؟ لا طيب. هم يعني بيلبسوا حاجات اي كلام ايوه، بس هم اخلاقهم كويسه يعني. ايوه اخلاقهم كويسه لا. لكن أنت الآن لما تمشي مع بنت الآن لبسة لبس ضيق وتمشي معها في الطريق تستجلبي نظر الناس إليك، الناس ينظرون إليها وإليك. فما أبوك لم يأمرك بمنكر، أبوك لما قال لك يا بنتي سيري مع الناس الطيبين، يا بنتي امشي مع الفتيات، عفوا لا أقصد بالناس الرجال، يا بنتي سيري مع البنات الطيبات، أبوك لم يأثم. الأبوك دعاك إلى معروف، فاسمعي لأبيك وأطيعي لأنه لم يأمرك بمنكر، بارك الله فيك، بل أمرك بالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ نزلك شيخ مصطفى. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الحمد لله. دلوقتي يا شيخ حصل ما بيني وبين زوجتي إن أنا قلت لها كلمة الطلاق الصريحة ووقعت. أنا عارف إني وقعت. هل يلزم لابد واجب إن أنا أجيب شهود عشان أردها؟ الله سبحانه أمر بذلك. لابد من شهود. لا مش لازم في الآن، ممكن ترجعها الآن وتشهد بعد كده. تشهد رجلين يعني صالحين عادلين. نعم. نعم. أي لازم حد يكون عارفه مولانا؟ طبعا كيف تأتي بشخص لا تعرفه أو لا يعرفك؟ طب إن كان الأمر في مفسدة شديدة. لا ولا. هذا كلام ربي، كلام ربي ليس فيه فساد. تمام. عقلك أنت الذي فيه فساد. نعم. طيب يا مولانا إيه لازم أجيب شهود قبل ما ألمس مراتي أو أجي ناحيتها؟ لا لا لا يلزم، ممكن تراجعه وتخبر ناسا يعرفونك، يا أنا طلقت زوجتي تطليقة واحدة اشهدوا على ذلك ثم أرجعتها. نعم. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك، أنا عندي ابن يعني بلغ من العمر 30 سنة، وكان ربنا قدرني إن أنا جبت له شقة، لكن خلاص يعني ما عنديش مقدرة إن أنا نوضبها أو كده. وهو صراحة بيدخن وشغله يعني ما بين هنا يعني شوية هنا وشوية هنا، فهل يجوز إن أنا أخذ مثلا زكاة من أحد أقاربي المتيسرين إن أنا أساعده في الجواز، ولا إخواته بيقولوا لي طالما هو ما عملش حاجة سيبيه هو اللي يعتمد على نفسه كده؟ سؤال. لكن أنا شايفة إن سؤال هو سؤال كبر. سؤال. أيوة. ابنك الآن أيوة عداده في الفقراء، يعني افترضي أنا جئت إليك قلت لك يا أختي يا والدة دليني على الفقراء في بلدك، سترشديني لابنك على أنه من الفقراء؟ ما أنا بقول لحضرتك أنا أسألك عارف. سؤال يعني أيوة. هذا التوصيف لا، إذا جاءك شخص قلت بالله عليك أنا أحملك أمام الله أيوة أرشديني للفقراء في بلدك أيوة، هل سترشديني إلى ابنك؟ والله أصل هو عايش معايا وأنا اللي متكفلة. طيب هو كم راتبه؟ ما فيش حاجة ثابتة تقريبا متوسط. هو حاليا يعتبر ما فيش حاجة، لكن كان قبل كده كان بيشتغل كويس وما حصلش نصيبه انه يكمل. حاليا يعني ما فيش، يعني يدوب مقضي نفسه بس الآن بدون عمل. يعتبر كده حاجة بسيطة قوي يعني. إذا كان كده يعطى مالا كفقير أو كمسكين. يعطى مالا كما يعطى الفقراء والمساكين، طب هذا التوصيف مسكين. لكن كتشطيب شقة وشراء شقة بمال الزكاة ونحو ذلك لا يجوز. أما يعطى مال كفقير أو كمسكين لا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا حامل في الشهر الرابع. نعم. وعملت سونار ثلاثي أبعاد، فقالوا لي إن الطفل مشوه والمفروض ينزل، يعني دكتور السونار اللي قال لي كده، وفي دكتورتين قالوا لي، طبيبتين قالوا لي الكلام ده، فهل ده جائز؟ الطفل نفخ، الجنين نفخت فيه الروح. ألو. الجنين هل نفخت الروح فيه؟ مر عليك 4 أشهر. هو في الشهر الرابع يا شيخ. يعني تحرك او نفخت فيه الروح؟ انا بحس بالحركة. اذا لا يجوز. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك، انا والدي توفى بقاله دلوقتي دخل على 2 شهر. الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات. امين يا رب. دلوقتي في 4000 جنيه او 5000 جنيه بره سليم، ابويا قبل ما يتوفى قايل دول لاختي لجهازها. ديون لابيك؟ ايه هي ديون لابيك عند ناس؟ والدي قبل ما يتوفى ايوه قايل الفلوس دي لاخواتي الاخت اللي هتتجهز. كانت ديون لابيك عند ناس؟ ايه ديون يا ديون لابيك، ابوك له اموال ديون عند ناس؟ لا مش ديون، هو شايلها، هو مجمعها جمعيه ومخليها مع واحده وقال لها الفلوس دي لجهاز بنت فلانه عشان هي خلاص على وشك الجواز. قال اذا مت ولا ماذا؟ لا بنت. لا قال يعني اعطوها الاموال اذا انا مت. يعني هو قايل ايه الفلوس دي شايلها عند واحده، قال الفلوس دي لجهاز فلانه اذا مت ولا من الان؟ لا قبل ما يتوفى. لا لا يعني قال هذه الفلوس تعطى ابنتي اذا انا مت. لا ما قالش, هو شايله من عند واحده وقال الفلوس ده انا شايلها عشان جهاز لينا, وانا اخواتي دلوقتي بيقول احنا لينا في الفلوس دي. اذا كانت حفظت كامانه لاختك, ايه اذا كانت محفوظه امانه لاختك, في وابعدها عن مالي في الحياه الدنيا فتكون لاختك. اما ان كانت وصيه, ان كان وصى وقال اذا انا مت تعطى البنت كذا وكذا فلا وصيه لوارث, لكن ان كان جنبها وقال هذه الاموال لك يا فلانه انا حافظها لفلانه, في هذه الحال اذا علم لدى الجميع انها اموال اختك تكون لاختك, واذا لم يكن ذلك فهي مال وارث. يعني لأن النبي قال لا وصية لوارث. يعني هو دلوقتي حضرتك أدام قال اللي دي في الفلوس. لا أنا أحب أسمع اللفظ بالضبط الذي قاله الوالد. نعم أحب أن أسمع اللفظ بالضبط الذي قاله الوالد. اللفظ اللي قاله والدي قبل ما يتوفى, الله أعلم والدي ما يعرفش اللي هو يتوفى, فقايل الفلوس دي لأختي كان هيجهزها في يوم ومين. قال الفلوس دي لاختي. قال الفلوس دي لاختي, انا مجمعها عشان قايل لاختي. بس وحافظها مع من؟ وحافظها مع ناس جيراننا. مع ناس جيراننا. على كل في مسالتكم وجهان للعلماء, لان ابا بكر رضي الله عنه كان قد قال لعائشه يا عائشه اذهبي فجدي النخيل, تباطأت حضرته الوفاة, قال يا عائشة هل جددتي؟ قالت لا, قال هو الآن مال وارث. فلكن الآن لأن الوالد أبعد المال عن نفسه وحفظه كأمانة مع شخصية معينة وقال هذه أمانة لتجهيز ابنتي فلانة, فلا تكون وصية الآن, إنما تكون أشبه بالهبة التي أبعدها عن ماله الخاص. والله أعلم, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. نعم. حضرتك أنا متجوزة وجوزي بيعرف واحدة عليا ويمشي معها يعني علاقة غير شرعية. يا أختي يا أختي يا أختي يا مسلمة, أنت الآن تقذفي زوجك, تقذفي زوجك, والقاذفة يعني ترمين زوجك بالفاحشة, والقاذفة هذه حكمها تجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادتها في الناس وتعد من الفاسقين. فالحمد لله أنك لم تكمل السؤال, لكن هذا حكم من قذفت زوجها بغير إشهاد. إذا أردت أن تسألي هل السؤال طرائق لا يفتضح بها المسلم, طرائق فيها ستر, ما الحكم في رجل يصنع كذا وكذا؟ إما أن تقولي زوجي يصنع كذا ارتكب الفاحشة مع امرأة, كل هذا ليس بمحمود منك, والله أعلم. السلام عليكم. أبشر. هذا وإلى فاصل قصير, أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.